الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. لازلنا مع الباب الذي يتحدث فيه الحافظ ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا عند الحديث 18 بعد 200. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. أول حاجة، الحديث ده بيتناول مسألة هل البسملة آية من الفاتحة ولا لا. احنا كنا ذكرنا في المرة السابقة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وكنا ذكرنا كمان إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار بالبسملة. هنا نتكلم، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ ربما يقول قائل: ما الذي يترتب على ذلك؟ إن قلنا إنها آية من الفاتحة فلا تصح الفاتحة إلا بها، وإن قلنا إنها ليست من الفاتحة فتصح الفاتحة بدونها. هذا ما نريد أن نتكلم فيه. هذا الحديث الذي معنا، الذي رواه الدارقطني، هذا الحديث يثبت أن البسملة آية من الفاتحة، لكن هذا الحديث اختلف فيه المحدثون. هو قال رواه الدارقطني وصوب وقفه، يعني يريد أن يقول الذي عليه الدارقطني أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يريد أن يقوله أن هذا الحديث ليس مرفوعا، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث عند الدارقطني: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب. احنا قلنا طبعا يعني أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني. خلي بالنا من كلمة السبع المثاني دي، هنحتاج الوقت. وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، يعني إحدى آياتها زي ما في لفظ البلوغ. خلاص، الحديث أصلا مختلف فيه كمان، هل هو صحيح موقوفا ولا غير صحيح. فهذا حديث يعني كما ترى، حتى إن قلنا بصحته فالصحيح الموقوف وليس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام النووي رحمه الله ماذا يقول. يقول: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة، التي هي للصلاة يعني أعظم الأركان بعد التوحيد. الإمام النووي رحمه الله بيقول لك المسألة دي مهمة جدا. أهميتها منين؟ إن البسملة إن كانت آية من الفاتحة فلابد من قراءتها. احنا لابد ان نقرا الفاتحه، فان قلنا ان البسمله ايه منها فلابد من قراءتها، والا لا تصح الصلاه. خلي بالك ان البسمله عموما اهل العلم اختلفوا فيها، يعني هم اتفقوا على ان البسمله بعض ايه من سوره النمل. طبعا ده ما فيهوش خلاف، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، دي ايه او بعض ايه من سوره النمل. لكن بقى اختلفوا، هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة، ولا آية فيها؟ وخلي بالك في فرق بين منها وبين فيها، يعني هل هي آية من السورة، ولا هي آية من الفاتحة فقط، ولا هي آية في كل السور، ولا هي آية جيء بها في أوائل السور للفصل. اختلفوا على قولين. هناك من يقول إن البسملة آية من سورة الفاتحة، وخلي بالك ده قول قراء مكة والكوفة وقول فقهائهما، ودل عليه الإمام الشافعي وعليه أصحابه، وكمان رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابل. كل دول قالوا البسملة آية من الفاتحة. وفي قول تاني قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا حتى من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة، آية مستقلة. طب يعني إيه آية مستقلة؟ قالوا يعني هي آية ليست من السور، وإنما جيء بها بين السور للفصل لمعرفة أوائل السور، وقيل أيضا للتبرك والابتداء بها، وطبعا ما عدا سورة التوبة، لأن سورة التوبة ليس في أولها بسملة كما لا يخفى عليكم. ويقول بهذا القول قراء المدينة وقراء البصرة وقراء الشام، وأيضا فقهاؤهم يقولون بهذا، وده مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وده اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل أنتم معي؟ هل الكلام فيه صعوبة ولا الكلام واضح؟ واضح. احنا نريد أن نقول هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هناك قولان لأهل العلم، قول يقول البسملة آية من الفاتحة، وقول يقول البسملة ليست آية من الفاتحة. اللي قالوا أن البسملة آية من الفاتحة استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها أو إحدى آياتها، لكن احنا اتفقنا أن إن صح هذا الحديث فهو موقوف على من؟ على أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الجماعة اللي قالوا أنها ليست آية من الفاتحة ما دليلهم؟ قالك في حديث بقى في الصحيح، ركز كده في الحديث ثو، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. خلي بالك المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، لأن إيه سياق الحديث يدل على ذلك. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني يعني عظمني، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. واضح الحديث ولا غير واضح؟ إيه اللي نأخذه من هذا الحديث؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال في بداية الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني العبد أثنى على الله عز وجل ثم سأل، ثم إيه؟ ثم سأل، يبقى نصفها للعبد ونصفها لله عز وجل. هل ذكر في هذا الحديث البسملة؟ لم يذكر. لم يذكر إيه؟ لم تذكر البسملة. طيب يبقى الحديث ده طبعا حديث في الصحيح، يبقى ده أقوى من الحديث اللي مختلف فيه، هل هو صحيح ولا غير صحيح اللي هو معانا؟ دي حاجة. الحاجة التانية أو ممكن واحد بقى يقول كده في إشكال. إيه الإشكال؟ إحنا لو قلنا بالقول اللي أنت بتقول كده أو لو قلنا بالقول التاني اللي هو دليله أقوى، يبقى هنقول إن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، تمام أوي. طب عد كده الفاتحة بغير البسملة هتلاقيها ست آيات، صح ولا مش صح؟ صحيح. وبالإجماع إن الفاتحة سبع آيات، يبقى ايه الحل؟ طبعا احنا بنقول احنا عارفين ان البسملة آية من الفاتحة او بنعدها في المصحف، ده اللي احنا عارفينه، لكن هو مفيش خلاف ما بينهم ان الفاتحة سبع آيات، لكن ابن كثير رحمه الله قال لك هما فين السبع آيات؟ ركز بقى في الكلام ده، قال لك ثلاث في اولها ثناء يعني تعظيم لربنا، نعد كده الحمد لله رب العالمين، واحد الرحمن الرحيم، اثنين مالك يوم الدين، هذه ثلاثة. قال لك وثلاث في آخرها دعاء، طبعا في النص بقى ايه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب فين الثلاثة اللي في الآخر؟ يعني احنا لحد إياك نعبد وإياك نستعين على ترقيم ابن كثير وغيره يبقى كام؟ أربعة. هقول تاني الحمد لله رب العالمين، هذه واحد الرحمن الرحيم، اثنين مالك يوم الدين، ثلاثة إياك نعبد وإياك نستعين، أربعة. تمام؟ ركز بقى، بقول وثلاث في آخرها دعاء، يعني العبد بيدعو ربنا، فين الثلاثة اللي في الآخر؟ اهدنا الصراط المستقيم، أدي آية. طبعا إحنا بقى عندنا إحنا المشهور إن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي كلها إيه؟ آية. هو قال لك لا دول آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم أدي آية، يبقى دي رقم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى دي سبع آيات، يبقى هو عدها لك سبعة من غير البسملة، يبقى ما فيش مشكلة. يعني ملخص المسألة ان القول الاقوى اللي بيقول ان البسملة ليست آية من الفاتحة، خلي بالك في فرق بين ليست آية من الفاتحة والنية آية في أول الفاتحة، يبقى جيء بها للابتداء، جيء بها للابتداء في أوائل الفاتحة وفي أوائل غيرها من السور. واحد يقول بس إحنا لما بنفتح المصاحف بنلاقي إن البسملة مترقمة ترقيم واحد، ما هو ده أحد القولين في المسألة، إحنا المسألة فيها خلاف، ده قول، لكن القول اللي عليه الدليل الأقوى إنها ليست آية من الفاتحة. خلي بالك إن ده مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك. ابن النووي رحمه الله قال كلام جميل قوي، قال إن هذا الحديث اللي هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أوضح ما يحتج به، مع إن النووي خلي بالك شافعي، قال إن هذا الحديث أوضح ما يحتج به على أن البسملة ليست من الفاتحة، على أن البسملة ليست من الفاتحة. وأيدوا كلامهم ده بحديث احنا خدناه في المرات السابقة اللي هو حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. خلي بالكم احنا لا نناقش الوقت ان احنا برضو يعني نقول البسملة او ما نقولهاش، احنا نقولها، لكن احنا بنتكلم في جزئية، هل هي آية من الفاتحة او ليست آية من الفاتحة؟ وقد سمعتم الخلاف في المسألة، والراجح في ذلك أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل قال ابن عبد البر إن مذهب مالك وأصحابه، مذهب أصحابه، أنها ليست آية مطلقا لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدأها، يعني بيبدأوا بإيه، إلا في سورة النمل طبعا زي ما إيه زي ما اتفقنا. لكن على كل الصحابة عدوها آية من القرآن، بس الخلاف جه هل هي آية للبدء ولا هي آية من قلب الإيه السور. وابن العربي رحمه الله قال كلمة جميلة جدا جدا، ابن العربي المالك قال لك خلي بالك مفيش حرف في القرآن مختلف فيه، صح ولا لا؟ مفيش حرف في القرآن مختلف فيه. لو كانت البسملة من الأمر القطعي الذي ليس فيه خلاف لجزم الجميع بأنها من القرآن، ومعنى أنهم اختلفوا فيها فلا تثريب على من يقول بأحد القولين. الحديث 19 بعد 200، وعنه بقى مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. يعني أقول لك الحديث ذهو مروي عن أبي هريرة، ومروي نفس الحديث عن وائل بن حجر. على فكرة حديث أبي هريرة ضعيف اللي هو راه الدارقطني ده، لكن حديث وائل بن حجر صحيح، يعني الحديث في الجملة صحيح. طب نجيب نص حديث وائل بن حجر وهو عند أبي داود والترمذي. قال وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته. ده لفظ أبي، وده لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود، ورفع بها صوته. خلاص يبقى الحديث في الجملة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته. خلي بالك النبي في موقف إيه، عشان إحنا الوقت هنفصل الإمام والمأموم والمنفرد، النبي في موقف إيه صلى الله عليه وسلم؟ في الإمام. خلي بالك عشان هناخد منها إن الإيه، إن السنة إن الإمام يمد بها إيه، يمد بها صوته ويرفع بها صوته. الأول كلمة آمين، آمين يقولوا إيه، اسم فعل أمر معناه اللهم استجب. طب إيه مناسبة إن إحنا نقول آمين في نهاية الفاتحة؟ الله يفتح عليك، إحنا في آخرها بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم نؤمن على هذا الدعاء، فهو أمر بالتأمين. ماشي، على فكرة فيها لغتان، فيها لغتان، لكن على كل فيها آمين وفيها أمين. الفرق آمين أمين، ما الفرق؟ التانية بدون مد، التانية بدون مد، تمام. لكن البعض بيقول آمين، آمين خطأ، أصل آمين أو آمين يعني اللهم استجب، إنما آمين زي اللي في أول سورة المائدة بمعنى قاصدين، آمين يعني قاصدين، فبقى آمي ها بتشديد الميم خطأ. خلاص واضح ولا مش واضح؟ يبقى ممكن نقول آمين أو أمين. طبعا الحديث ده بيدل على انه يشرع قول امين بعد قراءة الفاتحة وكمان رفع الصوت بها، وده في تفصيل بين الفقهاء هقوله لكم الوقت. لكن الحديث ده هو فيه تعرض للامام ولا للمأموم ولا للمنفرد ولا للجميع؟ احنا قلنا الامام يا سيد. الامام هو الوقت. وبقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ وينتهي من الفاتحة بيقول امين صلى الله عليه وسلم. هل كده جاب سيرة بيقول امين؟ طبعا بيرفع بها صوته ويمد بها صوته. هل كده تعرض للمأموم؟ لا. ذكر المنفرد؟ لا. طيب هل ورد في أدلة أخرى ما يبين موقف المأمومين في الصلاة؟ خلينا في المأمومين الأول. قال لك آه، ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أول حاجة الحديث ده بيقول لنا أن الإمام زي ما الإمام بيأمن المأمومين بيأمنوا. وخلي بالك واحد يقول لي ده أمنوا، ده فعل إيه؟ أمر. أمر فعل أمر، يعني الأمر للوجوب، لكن الأمر هنا للندب عند الجمهور، لأن أصلا قول أمين نفسها ليست واجبة. ليست إيه؟ ليست واجبة. خلينا نقف معلش مع الحديث ده وقفة قبل ما نكمل في قول أمين من حيث إن حكمها والكلام ده. الوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لي إذا أمن الإمام فأمنوا، الفاء دي تقتضي إن أنا أؤمن بعده مباشرة زي بقية الأركان. إحنا قلنا قبل كده ما بركعش لما هو يركع، ما بسجدش لما هو يسجد، ما بقفش لما هو يقف، يبقى برضو ما تأمنش إلا لما هو يؤمن. يعني معنى الكلام ده، ظاهر الحديث ده هو، إن الإمام يقول آمين وينتهي منها وبعدين أبدأ أنا أقول آمين. لو وقفنا عند إذا أمن الإمام فأمنوا، كلامي واضح ولا غير واضح؟ واضح يا سيدي. واضح. بس خلي بالك بقى، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب المفترض إن الملائكة بتؤمن في وقت واحد، يا إما إن الملائكة بتؤمن مع الإمام يا إما بتؤمن مع المأمومين. فلو أمنوا مع الإمام يبقى أنا إيه فائدة التأمين أو هاخد الثواب ده إزاي؟ ولو أمنوا مع المأمومين وما أمنوش مع الإمام يبقى برضو الإمام هياخد الثواب إزاي؟ عشان كده بعض العلماء قال لك لا، تأمين الإمام والمأموم في وقت واحد هذا هو الذي وافق تأمين الملائكة. وأكدوا كلامهم ده بحديث آخر برضو عن أبي هريرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام، ركزوا كده، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقول إن الحديث الأولاني مش معناه إن أنا أأمن بعد الإمام، لا أنا بأمن مع الإمام. بأمن إيه؟ مع الإمام. بس النبي قال فإن من وافق فإذا أمن الإمام فأمنوا، يعني جعل الإمام أولا. نقول والحديث الثاني أفاد إن هو يقارنه بس يتأخر عنه، لأن الأصل كل في الصلاة كلها إن المأموم تابع للإمام. على كل كما قال أهل العلم باختصار، الصواب في هذه المسألة إن الإمام يقول أول ما يقول آمين بدأ خلاص هو شرع فيها، أبدأ أنا معاه. يبقى أنا من ناحية تأخرت عنه سنة، ومن ناحية وافقته في التأمين، وأنا وإياه نكون بذلك قد وافقنا الملائكة وننال بذلك الثواب المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. خلي بالك بقى خلاصة المسألة، التأمين سنة مؤكدة بعد قراءة الفاتحة، وطبعا بنسر بها في الصلاة السرية. طيب والصلاة الجهرية اللي عليه الجمهور ان احنا نجهر بها الإمام والمأمومون، وطبعا المنفرد حكم الإمام، نجهر بها في الجهرية ونؤمن مع الإمام، ده مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال جمهور أهل العلم وعامة أهل الحديث. شوف الإمام النووي رحمه الله بقول لك إيه: اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية. يبقى كلهم متفقون على أن في تأمين بنأمن، بس الجمهور قالوا أن الكل بيجهر في الإيه؟ في الصلاة الجهرية. وابن رجب ليه كلام يعني عشان ما اطولش عليكم زي كلام النووي بالظبط. كل ما هنالك ان ابو حنيفة رحمه الله او الحنفية قالوا لا، السنة المخافة في الجهرية، والمالكية قالوا لا يندب للامام التأمين في الصلاة الجهرية ويندب للمأموم ان سمع قراءة الامام. خلاص اللي عليه الجمهور اللي عليه الاغلبية ان الامام والمأموم والمنفرد يجهرون بها في الجهرية، وان يحاول المأموم ان يؤمن مع امامه بعده مباشرة لينال ثواب من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث 20 بعد 200. عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا حديث حسن. حديث ذا باختصار بيدل على ان اللي يعجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة يأتي بهذا الذكر، او عن قراءة القرآن عموما. واحد يقول كيف يعجز انسان عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ممكن يكون انسان اعجمي ودخل في الاسلام جديدا وضاق الوقت عن التعلم، يعني هو دخل الوقت وحضر وقت الصلاة الآن، فهو ملزم بالصلاة. صحيح؟ ملزم بالصلاة، نقول له قم صلي. طب هو لم يحفظ الفاتح وليس هناك وقت لأن نعلمه، خلاص، أو ليس هناك من يعلمه، فبنقول له إيه؟ خلاص لو مش قادر تحفظ الفاتحة قول بقى الإيه الكلام ده: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليس هناك في الحديث ما يفيد أنه يكررها، يعني هو يقولها مرة وخلاص. خلي بالك، أهل العلم قالوا أي إنسان لا يستطيع قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، لأن احنا ليه احنا بنركز مع الفاتحة؟ لأن هي ركن. يبقى إذا لم يستطع الأمي قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة إذا لم يقدر على تعلمها، وده بالإجماع. وده بالإيه يا جماعة؟ ده بالإجماع. ماشي. الشافعية والحنابلة قالوا من عجز عن قراءة الفاتحة فعليه قراءة 7 آيات من غيرها إن أحسنها، يعني يجيب أي 7 آيات خلاص. والبعض قال يجيب آية واحدة، لو مش حافظ إلا آية واحدة، ويكررها 7 مرات. فإن عجز يقول بقى الذكر. طب يعني هم كأنهم إيه قالك الأول نشوف الفاتحة، ما فيش الفاتحة يبقى 7 آيات في مقدار الفاتحة. لعله الله أعلم إنهم جنحوا لده بناء على عموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. خلاص ما تيسر أي حاجة، إن ما كانش يستطيع الفاتح، لم يستطع أي شيء من القرآن، يبقى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث 21 بعد 200. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه بحديث صحيح. في الأوليين، أوليين 2 ياء تثنية الأولى، يعني المراد الركعة الأولى والثانية. والأخريين مثنى الأخرى، والمراد الركعة الثالثة والرابعة من صلاة بقى الظهر أو العصر أو كده. واضح الكلام؟ بفاتحة الكتاب وسورتين. اوعى تفهم ان وسورتين يعني وسورتين في كل ركعة، لا، سورتين في الركعتين، يعني في كل ركعة سورة. واضح ولا مش واضح؟ وده جاي في البخاري: بفاتحة الكتاب وسورة سورة. يبقى بفاتحة الكتاب وسورتين هنا المقصود سورة في كل ايه؟ في كل ركعة. ويسمعنا الآية أحيانا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، لأنه بيتكلم على الظهر والعصر، يجهر أحيانا ببعض الآيات حتى يسمعه من خلفه، وهنقول ليه بعد شوي. حديث ذا بيدل على ايه؟ اولا لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى في الصلوات السرية، لان ابا قتادة رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الركعات الاربع. وطبعا الكلام كلمنا عن هذه المسألة، ومر معنا حديث المسيء في صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالفاتحة في الركعة الأولى قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حديث ذا برضو بيدل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصر، وطبعا في حكمهما المغرب والعشاء، وكذلك في الصبح. يبقى كل ركعتين أوليين يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة. خلي بالك قراءة السورة مع الفاتحة سنة بالإجماع، يبقى ما زاد على الفاتحة سنة بالإجماع، لا يجب إلا الفاتحة. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة سنة، بس برضو لا ينبغي الاقتصار عليها، يعني لا يستحب من الإنسان أن يقتصر في الأوليين على الفاتح. في كتاب اسمه الإقناع للحنابلة قال في الحجاوي ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة. لماذا؟ لأنه خلاف السنة المستفيضة. لكن لو إنسان اكتفى، لو افترضنا إنسان اكتفى في الركعتين الأولين بالفاتحة، هل صلاته غير صحيحة أو صحيحة؟ صحيحة. صحيحة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. يعني اللي قرأ جهرا قرأناه جهرا ليكم تعليم يعني، واللي قرأ سرا قرأناه سرا. ركز بقى في اللي جاي ده، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، يعني خلاص صلاته تمة، ومن زاد فهو أفضل. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو إيه؟ ومن زاد فهو أفضل. برضو الحديث ذا هو دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر وصلاة العصر وكذلك صلاة الفجر. ودي يعني سنة يعني غابت للأسف الشديد كثير من الأئمة الآن، يعني لا يحسن هذا الأمر. وعلى كل العلماء اجتهدوا وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على باقي الركعات حتى يدرك من أتى متأخرا، ولكون المصلين أقوى نشاطا لأنهم لسه في أول الصلاة. وجي في حديث أبي قتادة فظننا أنه يريد بذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بطول الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي بقى معانا حديث بعد شوية يعني يفيد ان الاولى والتانية زي بعض، وده هيجي الكلام عنه. لكن على كل الراجح في المسألة ان الاولى بتكون اطول من الثانية، والاولى والثانية اطول من الثالثة والرابعة. وخلي بالكم لما نقول الاولى اطول من الثانية يعني اطول في القراءة واطول في الركوع واطول في السجود، معايا ولا لا؟ يعني ركوع الاولى اطول من ركوع الثانية، وسجود الاولى اطول من سجود الثانية، كما ان قراءة الاولى أطول من قراءة الثانية. الوقتي سيدنا أبو قتادة بيقول إيه؟ وكان يسمعنا الآية أحيانا. طبعا الكلام هنا على الصلاة السرية، يعني في الظهر أو الظهر أو العصر صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ سرا وهم لا يسمعونه، إذا به صلى الله عليه وسلم في آية من الآيات يرفع صوته. طب لماذا؟ بعض أهل العلم قال إما أنه يفعل ذلك لتنبيه الغافل، أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس بساكت، أو يعني لأمر آخر الله أعلم. لكن على كل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. برضو الحديث ده دليل على مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة العشاء ومن ثالثة المغرب. وهيجي معانا حديث يفيد ان احنا ممكن نقرأ في الظهر على وجه الخصوص في الثالثة والرابعة، وسنتكلم عن هذا الحديث. طيب مش ملاحظ حاجة؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة سورة صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم خد من المسألة دي أو من الحديث ذا إن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة. طبعا لو قرأت عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لو أنا قرأت آية آيتين ثلاث آيات خلاص صلاتي صحيح، لكن إن أنا أقرأ سورة ولو كانت قصيرة وأتمها أفضل من إن أنا أقرأ بعض سورة، أفضل من إن أنا أقرأ بعض سورة. على كل، ابن القيم رحمه الله قال كلام جميل، قال لك وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، يقرأ يعني في الإيه في الركعة سورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، يعني إن ما قالش السورة كلها في الركعة يقسمها على ركعتين، وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر الصور وأوساطها فلم يحفظ عنه. طبعا ورد في السنة حاجات تدلل على ذلك، لكن المستفيض المنقول عنه صلى الله عليه وسلم إن هو في الصلوات كان يقرأ يا إما سورة كاملة يا إما يقرأ السورة على ركعتين. طبعا ورد في سنة الفجر إن هو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، اللي هي في سورة البقرة، ويقرأ في الثانية برضو الآية مثلها من سورة آل عمران، أو قرأ بعض سورة، لكن الأكثر إن هو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة كاملة أو يقرأ السورة على ركعتين. لكن زي ما أهل العلم قالوا إن قرأ الإنسان بأي شيء في الفرض أو في النفل صحت صلاته لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بعض أهل العلم قالوا برضو الإمام ينبغي ألا يقف على ما لا ينبغي الوقوف عليه، على الأئمة أن يراعوا المعنى، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وممكن الإنسان يكون ناوي أنه يقرأ الصورة بس يشق عليه فيقسمها على ركعتين. ورد عندنا في الصحيحين عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح صورة المؤمنين، يعني بدأ يقرأ من أول صورة المؤمنون، حتى جاء ذكر موسى وهارون، خلاص الآية اللي فيها كده يعني، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، سعلة يعني كحة، فركع صلى الله عليه وسلم ولم يتم السورة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعرف على ركعتين. يعني على كل ملخص المسألة أن الأغلب من هديه صلى الله عليه وسلم أو المنقول من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس على وجه الخصوص أنه كان يقرأ سورة كاملة في الركعة أو يقسم السورة على ركعتين، والأغلب أنه بيقرأ سورة إيه؟ سورة كاملة في الركعة صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. نخلي بالنا كده يا جماعة من الحديثين دول، أول حاجة حديث أبي سعيد أخرجه مسلم حديث صحيح، وأما حديث سليمان بن يسار فده أخرجه النسائي عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك بقى، يقول أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فلان ده هنقول من هو فلان. قال سليمان بن يسار وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين، ده لفظه عند الايه، لفظه عند النسائي ولفظه عند احمد. يقول ابو هريرة ما رأيت رجلا اشبه صلاة برسول الله من فلان لامام كان بالمدينة، امام كان في حي من احياء المدينة ما قالش اسمه ايه، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداء الغداء اللي هو الصبح بطوال المفصل. أنا حبيت يعني أجيب لكم رواية النسائي ورواية أحمد، لأن الحافظ ابن حجر يعني خد من دي وخد من دي وجاب هو نص بيسموه تلفيق، تلفيق انه يجيب يعني ايه يجمع الروايات ويسوقها مساقا واحدا. نركز كده مع الالفاظ. حديث ابي سعيد بيقول: كنا نحزر. ازاي قبل الراء؟ ازاي قبل الراء؟ نحزر بمعنى نقدر. طب ليه قال بنقدر؟ لان الكلام عن صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة سرية، يعني هو ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كم آية بالظبط، فبقول لك أنا بخمن كده إن هو في الوقت اللي وقفه ده هو قرأ قد كذا. واضح كده الكلام؟ فهم قدروا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال: فحذرنا قيامه في الركعتين، مسك الظهر الأول، قال لك الركعتين الأولين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب اللي هو السجدة، يعني يقرأ في الظهر والسجدة دي 30 آية، يبقى يقرأ في كل ركعة 30 آية، وده ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم. يبقى يعني مش 30 آية في الايه في الركعتين، لا في كل ركعة ايه ده هو قرأ في كل ركعة 30 آية. لو جيت بقى في الأخريين قدر النصف من ذلك، ده كلام على الظهر، يعني الثالثة والرابعة بيقرأ 15 آية في كل ركعة، ده مفاد الحديث معايا ولا اقول تاني؟ بمعنى الحديث انه هو صلى الله عليه وسلم بيقرأ في الاولى 30 آية، وفي الثانية 30 آية، في الثالثة 15 آية، في الرابعة 15 آية. ركزوا عشان ده كده هيعارض اللي احنا قلنا من شوية الحديث اللي فاتت، احنا قلنا ما كانش بيزيد ها في الثالثة والرابعة على الفاتح. على الفاتح هنقول بقى الكلام دلوقتي. طيب نركز كده كمل الحديث: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. هو الأخريين من الظهر بيقرأ في الثالثة 15 و 15، يبقى بيقرأ في الأولى من العصر 15 وفي الثانية 15 وفي الثالثة والرابعة على النصف من ذلك، يبقى 7 و 7 7 و 7 يعني الفاتحة بس زي ما البعض قال. يبقى برضو مسألة 30 آية، انت تقدر تقول 30 آية بالفاتح، 30 آية بالإيه؟ بالفاتحة في الأولى، و30 آية بالفاتحة في الثانية، و15 في الثالثة، و15 في الرابعة بالفاتحة، والعصر نصف الايه؟ نصف الظهر. تمام قوي. بيقول بقى في الحديث الثاني، خلينا بس مع الألفاظ الأول، اللي هو حديث سليمان بن يسار، بيقول لك: كان فلان اللي هو قال الإمام بقى من الأئمة في المدينة يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر. ما هو العصر نصف الظهر، العصر ايه؟ نصف الظهر. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. احنا قلنا قبل كده المفصل من قفل الناس على الراجح، يعني سمي مفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. المفصل نفسه أقسام، بس في خلاف حتى في الأقسام دي، ناس قالت المفصل طوال، أو هم كلهم قالوا طوال وأواسط وقصار، ناس قالوا بقى الطوال من قاف لحد المرسلات، وناس قالوا لا لحد عبسة، والأوسط لحد الضحى، والقصار لحد الآخر. يبقى هو لما يقول لي كان بيقرأ في المغرب بقصار المفصل، قصار المفصل يعني ايه؟ يقرأ والضحى الشرح التين، واضح كده؟ وفي العشاء بوسطه، بوسط مين؟ بوسط المفصل، يعني مثلا الانفطار، الطارق، الشمس الأعلى. وفي الصبح بطواله، قاف بقى الذاريات، الطور، تمام كده؟ خلي بالك هو كده بيقول على مين؟ بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الإمام بتاع المدينة؟ لا على الإمام، على إمام من أئمة المدينة، بس قال إنه هو أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ناخد بقى من حديث أبي سعيد إن السنة في الظهر التطويل، وإن السنة في العصر التخفيف. يبقى العصر نصف الظهر. طيب الوقت فيه إشكال، إيه الإشكال؟ هل الظهر الثالثة والرابعة نقرأ حاجة بعد الفاتحة ولا ما نقرأش؟ البعض قال لك اقرأ، ما هو طب ما الحديث اللي فات قالت ما نقرأش، قال لك خلاص يبقى دول ايه، دي من السنة المتنوعة، اقرأ احيانا وما تقرأش احيانا. قال لك ايه، عادي احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، واحيانا ايه ما يقرأش. والبعض قال لك لا ما تقرأش، الافضل ما تقرأش. ليه؟ قال لك لو رجعت الحديث ابي قتادة هتلاقي انه بيجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في الاخرين الفاتحة بس، انما لو بصيت للاحاديث دي هتلاقي ان هم يا بيخمنوا بقدر القراءة ان هو زاد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. على كل الامر واسع، لو حد حب يجمع بين الادلة يبقى ممكن يقرأ احيانا في الظهر ما يزيد على الفاتحة، واحيانا ايه واحيانا لا يقرأ. حديث سليمان بن يسار في إيضاح وتفصيل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة الخمس. قال لك الظهر يطيل، العصر بيخفف، خلي بالك قال لك العشاء بيقرأ في الأولين من أواسط المفصل وده ما فيهوش إشكال، بس هو قال لك المغرب كان بيقرأ بقصار المفصل. بس خلي بالك لو بصينا على الأدلة هنلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيوديم على ذلك، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وده هيجي معانا، وقرأ بالمرسلات خلاص، وقرأ بمحمد ها، وده كمان قرأ بالأعراف وقرأ بالصفات. يبقى أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالقصار، وأحيانا بالوسط، وأحيانا بالطوال، وأحيانا بطول الطول ييني زي ما قال الصحابي على صورة الأعراف. الفجر بقى كان بيقرأ صلى الله عليه وسلم من الطوال، طوال المفصل صلى الله عليه وسلم. ورد بقى أدلة كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطيل في الفجر، طبعا لأن الفجر أهل زمان العلم قالوا الناس يعني في نوم، فحتى يدرك المتأخر الصلاة، وبعض الناس قال الناس بعد نوم وراحة وعندهم النشاط لسماع القرآن، وبعض أهل العلم قال عشان الملائكة بتشهد إن قرآن الفجر كان مشهودا خلاص. فالسنة الإيه؟ السنة الإطالة. الحديث 24 بعد 200 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه، متفق عليه، حديث صحيح. طيب الحديث ده هو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بايه كده، طوال ولا اواسط ولا قصار؟ الطور. ها ده يعتبر طوال، طوال كده من طوال المفصل، يبقى ده بيدل على التنوع اللي احنا لسه قايلينه في صلاة الايه، في صلاة المغرب. ولذلك مروان بن الحكم كان بيقرأ في الغالب بقصار المفصل في المغرب، فسيدنا زيد بن ثابت انكر عليه فقال له، قال له كده ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين، طول الطولين ايه المغرب. وعندنا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المرسلات وده ثابت في صحيح مسلم حديث ابن عباس، وعندنا في النسائي عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين صلى الله عليه وسلم. تمام، انا عايز اقول لك ملخص لأقوال الفقهاء في القراءة. السنة تطويل القراءة في الفجر وده باتفاق المذاهب الأربعة وحكي الإجماع على ذلك. وعندنا في الصحيحين قال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. وعند أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. وعند مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وقلنا الحكمة من ده. طيب فيما يسن قراءته في الظهر اختلفوا على قولين، ناس قالوا تسن القراءة في الظهر بأوساط المفصل وده مذهب الحنابلة وقول عند الحنفية، واستدلوا بما ثبت عند أبي داود والترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها، ده الأواسط أهو. وعند مسلم عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وفي قول تاني أنه تسن القراءة في الظهر بطوال المفصل، يعني تلاحظ برضو ان ايه، وده مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. وجاب بقى حديث اللي احنا قلناه حديث ابي سعيد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قدر 30 آية. ثالث حاجة معاه العصر، السنة ان تقرأ فيه بأواسط المفصل وده قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، واحنا لسه قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالعصر بنحو الليل إذا يخشى. وعندنا برضو حديث أبي داود لسه قايلينه برضو أنه كان بيقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق. المغرب بقى احنا قلنا السنة أنك تقرأ باقتصار المفصل، ده قول المذاهب الأربعة، واستدلوا بالحديث بتاع سليمان بن يسار اللي احنا قلناه، ورد ان هو تقرأ بالطوال او تقرأ بالاواسط، والعشاء السنة فيها من اواسط المفصل، وده باتفاق المذاهب الاربعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.